نصيحتي من أمين، فخذ النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم آمين. عنوان هذه الحلقة: أخطاؤنا في صلاة الجمعة. أخطاؤنا في صلاة الجمعة. أحبتي في الله، إن الناظر في أحوال الناس في صلاة الجمعة يجد الشيء الكثير الكثير من الأخطاء والمخالفات التي لا ترضي الله عز وجل، ولا ترضي رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ترضي أحدا من المؤمنين الصالحين. من هذه الأخطاء أولا: واحد، ترك صلاة الجمعة. كثيرون من الناس يسهرون ليلة الجمعة إلى ما بعد الفجر، وينامون ويقومون بعد صلاة العصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يصعد شخيرهم إلى سطح القمر، ومنادي رب العالمين ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلا يستجيبون لا لصلاة فجر ولا لصلاة جمعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أن هذا أمارة شر، ذلك لأن القلب لو عمر بالإيمان لعظم صاحبه أوامر الله، لعظم صاحبه أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وليعلم الذي يتهاون عن صلاة الجمعة أنه ارتكب جرما عظيما، وارتكب إثما كبيرا. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. الله أكبر. الذي يترك الجمعة من وراء الجمعة عقبت في الدنيا أن يختم الله على قلبه، أن يطمس على بصيرته، إنه يعمل قلبه. وربنا يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كذا روى الترمذي وحسنه وصححه الألباني رضي الله عنه عن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. وفي رواية عند أبي خزيمة قال: من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر فهو منافق. الله أكبر. التهاون في الجمعة سبب للختم على القلب، التهاون في الجمعة علامة على النفاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل قد روى أبو يعلى عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا، والحديث صححه الألباني رحمه الله، قال: من ترك ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. يبقى الخطأ الأول من أخطاء المسلمين ترك صلاة الجمعة، وهذه مصيبة كبيرة، هذه مصيبة كبيرة. والله لو صلى كل المسلمين الجمعة لغصت المساجد وامتلأت الشوارع الرئيسية والجانبية. ترك الجمعة جريمة كبيرة، إثما عظيما. الخطأ الثاني: التأخر عن صلاة الجمعة حتى يصعد الخطيب على المنبر. تجد واحد ما شاء الله جاي لك في الخطبة الثانية، لابس لك الجلابية البيضة والطاقية البيضة، وحاطط لك كده مصلية على أديك كأنها بلطة، وبيت يتبختر كالبطة العرجاء. امتى بقى؟ جاي في آخر الخطبة الثانية، ضابط نفسه على الدعاء، وهذه عادته دائما وأبدا، يأتي في الخطبة الثانية. اسمع ماذا فرط وماذا ضيع. اسمع في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، يعني إلى المسجد، فكأنما قرب بدنه، كأنه تصدق بجمل، فكأنما قرب بدنه. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ما شاء الله، طول عمود الجامع وتأخر، فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. والله لو تباطأتم عن الخطبة فإن الملائكة يغص بها المسجد، تسمع الذكر، وهي من العلماء، وهي أعلم منا بالله عز وجل، لكن يقدسون المساجد ويقدرون العلماء ويحبون العلم ويسارعون إلى طاعة الله عز وجل. طبعا الحديث من جاء في الساعة الأولى الساعة الثانية، مش المقصود بالساعة 60 دقيقة. العرب تسمي الساعة، تطلقها على الوقت الكبير وعلى الوقت القليل. نعم. كذا روى الإمام أحمد وحسنه الألباني عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث ده رائع، قال: تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المساجد، معهم الصحف يكتبون الناس. ما شاء الله، المسجد له 4-5 أبواب، الملائكة مجموعة من الملائكة على كل باب، معها دفاتر الشرف، معها صحائف الشرف، تكتب الأول فالأول، تكتب الأول فالأول. قال: فإذا خرج الإمام طويت الصحف. قلت: يا أبا أمامة، ليس لمن جاء بعد خروج الإمام جمعة؟ قال: بلى، يعني محسوب له جمعة، ولكن ليس ممن يكتب في الصحف. يبقى بادر يا أخي. عبد الله بن مسعود ذهب إلى المسجد مرة في يوم الجمعة فوجد أن 3 قد سبقوه، 3 بس، فحزن ووبخ نفسه قائلا: رابع أربعة، رابع أربعة يا ابن مسعود، وما رابع أربعة من الله ببعيد. الله، 3 سبقوه، يمكن 3 دول خدم المسجد والمؤذن، و3 بس سبقوه. فماذا نقول لمن جاء وقد سبقه 300؟ فماذا نقول لمن جاء وقد سبقه 1000؟ فماذا نقول لمن يجيء في الخطبة الثانية دائما من غير عذر؟ فماذا نقول لمن يضبط نفسه على إقامة صلاة الجمعة؟ نقول له: إن لله وإنا إليه راجعون. 3، من أخطاء الناس في صلاة الجمعة أو في يوم الجمعة عموما، اعتقاد البعض وجوب القراءة بسورة السجدة والإنسان في فجر الجمعة، بحيث لو الإمام جه فجر الجمعة وما قرأش في الركعة الأولى السجدة وفي الثانية الإنسان، يعتب الناس عليه، وتجد صياح من بعض المتحزلقين المتفيهقين. يا أخي، صلاة الفجر فجر الجمعة بالإنسان والسجدة سنة مستحبة، لكنها ليست واجبة، ليست واجبة، بل على الإمام العاقل أن يفعل ويترك حتى لا يعتقد الناس أنها واجبة. الخطأ الرابع، بعض الأئمة يصلون فجر الجمعة بأي سجدة، هو عايز يسجد وخلاص، فيقرأ سورة العلق مثلا: كلا لا تطعه واسجد واقترب، يجيب أي سجدة ويسجد، أو يقرأ بعض سورة السجدة، آيتين 3 قبل آية السجدة وآيتين 3 بعدها وآيتين 3 من سورة الإنسان. يا أخي، مش دي السنة؟ السنة أن تقرأ في الركعة الأولى بالسجدة كاملة، وفي الركعة الثانية بالإنسان كاملة. السنة أن تقرأ بسورة السجدة وإن لم تسجد. سجود التلاوة ليس بواجب، القضية مش قضية إنك تسجد، القضية قضية إنك تقرأ بسورة السجدة في الركعة الأولى في فجر الجمعة وفي الركعة الثانية بسورة الإنسان. ليه؟ لأن فيهما ذكر للجنة والنار والقيامة وما فيها، وهذا كله حصل في يوم الجمعة. فخير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيد عليه، وفيه تكون الصعقة، وفيه تقوم الساعة إلى آخره. وهذا كله جرى ذكره في صورة السجدة وفي صورة الإنسان. الخطأ الخامس من أخطائنا في صلاة الجمعة ترك الاغتسال والتطيب والتسوق ولبس الجميل لصلاة الجمعة. من المصلين من يتهاون في الغسل والتطيب ولبس الجميل في صلاة الجمعة، والإسلام يريد منا أن نكون على أكمل هيئة وعلى أحسن صورة وعلى أبهج منظر. رب العالمين قال لنا على العموم في الجمعة وغيرها: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. اتزين للصلاة. لو انت في بيتك وفي غرفة نومك ومطفي النور وقايم تصلي نافلة او فريضة، البس الثوب الجميل الجديد النظيف وسرح لحيتك وشعرك وحط الطيب. انت واقف بين يدي الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ده عيد، يوم الجمعة ده عيد. اغتسل والبس احسن حاجة عندك وحط طيب وتعالى بدري وفي اكمل هيئة وفي احسن صورة. انما تجيلي بقى الجمعة لابس لي بجامة، لابس لي عباية كده كمها واقع، يا عم الحاج البجامة دي انا اعرف ان هما بيلبسوها لما يجوا يناموا. انت جاي تنام لنا في الجامع؟ ولذلك في ناس ضبط نفسها في خطبة الجمعة على قول الامام: ان الحمد لله. لسه الشيخ بيقول يا هادي ان الحمد لله لصاحبنا تحت المروحة سند ظهره على العمود وقد صعد شخيره الى سطح القمر. الشيخ يقول إن الحمد لله نحمد من أولها، ما هو لابس البيجامة وجاي، لابس عباية النوم وجاي. يا عبد الله اسمع إلى ما قاله حبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين عن أبي بكر ابن المنكدر قال: حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى يعني يتسوك، وأن يمس طيبا إن وجد. غسل الجمعة واجب ولا مش واجب؟ في خلاف بين أهل العلم في هذا، لكن أضعف ما يقال فيه إنه من السنة، إنه مستحب، إنه ليس بواجب، هذا أضعف ما يقال فيه. اغتسل يا عبد الله. وروى البخاري عن سلمان الفارسي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل، اسمع الحديث ده، اسمع الهدية دي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. الله أكبر. بأنا يوم الجمعة لما اغتسل والبس الجديد واعمل واستنى بالسواك وحط ريحة واجي بدري وما فرقش بين اثنين، ما تخطاش الرقاب بدون داعي، وأدنو من الإمام وأنصت، ربنا يغفر لي كل الذنوب من الصغائر ما بين الجمعة والجمعة. نعم، الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يبقى تلبس الجميل الجديد وتغتسل وتتطيب وتجي بدري ولا تفرق بين الناس وتدنو من الإمام. الخطأ السادس من أخطاء الناس في صلاة الجمعة قراءة القرآن في مكبرات الصوت قبل صلاة الجمعة. تلاقي الشيخ قاعد على الدكة وماسك الميكروفون وعمال يقرأ ويتنايل، والناس الله الله الله الله، عشان خاطر ستنا الكريمة العظيمة الفاتحة. ما هذا التهريج؟ هذا تهريج، هذا من البدع التي أحدثها المبتدعون. لم يثبت عن النبي أبدا صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر أحدا من الصحابة من أصحاب الأصوات الجميلة كعبد الله بن مسعود أو كأبي موسى الأشعري الذي أوتي مزمارا من مزامير داود. ما صح ولا ثبت عن النبي أبدا أنه كان يأمر صحابي من أصحاب الأصوات الجميلة أن يقرأ القرآن قبيل صلاة الجمعة، بنطلع يقرأ يلا وسمعنا. يقول لك أصل إحنا النهاردة بنقرأ في الميكروفون يا شيخ عشان الناس فيها أمية ولا تحسن القراءة فهتسمع. طب الأمية في الصحابة كانت أكبر، أمية القراءة والكتابة في الصحابة كانت أكثر من الأمية فينا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فمع وجود الداعي وانتفاء المانع النبي ما عملش كده. يبقى اللي يعمل بعده كده يبقى راجل مبتدع، يبقى ابتدع في دين الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم في قراءة القرآن في الميكروفون قبل الجمعة تشويش على المصلين. يا أخي أنا داخل المسجد بركع ركعتين تحية مسجد وصاحبنا صوته عالي والهتيفة شغالين عشان يطلعوا في الراديو، ما هو قال لمراته هو هصرخ في المسجد وهتسمعيني وانت يا عم الشيخ اتقي الله في دينك يا أخي، بتشوش على المصلين. ألا تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نشوش على المصلين ولو بقراءة القرآن؟ فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، رواه مالك والحديث صحيح. سابعا، من أخطاء الناس ترك الصلاة على النبي في يوم الجمعة، وهذه سنة مهجورة إلا عند من رحمه الله منا، إنما على مستوى الأمة مهجورة. من الناس من ينشغل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، والصلاة على النبي أمر أمر الله به وبدأ بنفسه ثم ثنى بملائكته، وصلاة ربنا وصلاة الملائكة على نبينا دائمة ومستمرة أبدا أبدا. وأنا أزعم بل أوقن أنه ما تمر لحظة إلا ويصلى فيها على رسول الله محمد، تصلي عليه الملائكة الأطهار الأبرار الأخيار، يصلي عليه الصالحون في مجالس العلم، في خطب الجمعة، في الصلاة نصلي عليه، في غير ذلك لا نغفل أبدا عن الصلاة عليه، ولو غفل كل الخلق فيكفيه أن الله يصلي عليه. قال رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال يصلون ليفيد الاستمرارية، يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اسمع إلى ما قاله نبينا في هذا الشأن، روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أرمت يعني بليت، مت بقى والتراب كلك زي أي حد بيموت. قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. اللهم صل على محمد. لو أخرجنا النبي من قبره الآن لوجدنا بدنه صاغا سليما دافئا غضا طريا يتثنى كأنه مات في التو واللحظة صلى الله عليه وسلم. بل اسمع إلى هذا الحديث الجميل، روى أبو داود بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على خليلك محمد صلى الله عليه وسلم. نصلي على النبي نقول إيه؟ أفضل صيغة ما ثبت في الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبعة ولا ثمانية؟ ثمانية عشان منساش. ثمانية. من أخطاء الناس في صلاة الجمعة اعتقاد بعض الناس سيما النساء أن الجمعة فيها ساعة نحس، وهذا من الباطل، بل فيها ساعة إجابة. تلاقي واحدة كده ابنها عمال ينكفها يوم الجمعة وعمال يتنطط، اقعد يا واد، اسكت يا واد، اسكت يا بيت، مفيش فايدة. تقول لهم اسكتوا، هدي عليكم، والجمعة فيها ساعة نحس. مين قال كده يا حجة؟ مين قال كده يا بنتي؟ الجمعة فيها ساعة إجابة مش فيها ساعة نحس. نعم. تاسعا، من أخطاء الناس في صلاة الجمعة ترك تحية المسجد والإمام يخطب. بعض الناس بمجرد أن يدخل إلى المسجد يوم الجمعة إذا وجد الإمام على المنبر يجلس ولا يركع تحية المسجد. ليه يا عبد الله؟ يتحزلق ويقول أصل الإمام بيقول علم ودي سنة والفرض يقدم على السنة. هذا تحزلق، هذا تفيهق، هذا كلام بالباطل والجهل. بل متى دخلت المسجد حتى في وقت الكراهة فعليك أن تركع ركعتين تحية مسجد، لأنها صلاة ذات سبب. إذا وجدت الإمام على المنبر اركع ركعتين تحية مسجد وتجوز فيهما. إذا وجدت الإمام في الدرس بيعلم اركع تحية مسجد وتجوز فيهما، والنبي أمر بذلك صلى الله عليه وسلم. فقد روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الحديث ده عام في أي وقت، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى والإمام على المنبر، حتى والإمام على المنبر. تقول إزاي؟ أنا سمعت الشيخ بتاعنا بيقول قال رسول الله إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. الجواب، هذا الحديث ضعيف جدا لا تثبت به حجة أبدا، وذكره الألباني في الضعيفة وضعفه غيره من أهل العلم. بل ثبت الأمر من النبي صراحة لمن جلس في يوم الجمعة والإمام على المنبر، ثبت الأمر من النبي له بأن يقوم ويصلي. اسمع، في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ النبي قطع له الخطبة، والنبي ما قطعش الخطبة إلا الضرورة، قطع الخطبة قال له ها يا فلان أنت صليت؟ فقال لا، قال قم فاركع ركعتين، قم فاركع ركعتين. يقول لك أصل ده اسمه سليك الغطفاني وكان لابس جلابية مرقعة، فالنبي حب إن هو يقف عشان الناس يشوفوه مسكين فيتصدقوا عليه. هذه حزلقة، هذا فهم سقيم. بل اسمع، إلى ما رواه مسلم وروايته أصرح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبه، فجلس سليك فقال له رسول الله يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال الجملة بعد الجملة دي على طول، ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. أنا مش عارف الناس اللي بتألف مع وجود هذه النصوص الصريحة، النص صريح زي الشمس، إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. كفاية كل ركعة بالفتحة وخلاص، بالفتحة والكوثر، بالفتحة والإخلاص. نعم. عاشرا، من أخطاء الناس في يوم الجمعة اعتقدهم أن الجمعة لها سنة قبلية. الجمعة ليست لها سنة قبلية، بل لها سنة بعدية. اللي احنا بنصليه قبل الجمعة يا اخوانا اسمهم ركعتين تحية مسجد. الجمعة ليس لها سنة قبلية، بل لها أربع ركعات سنة بعدية، وما نصليه قبل الجمعة هو تحية المسجد. ولو في وقت وفي فسحة من الوقت طويل، انت جاي بقى الساعة 10 الصبح ولا حاجة، صلي الضحى. ما في بعض المشايخ مثلا الشيخ حسان، الشيخ يعقوب، الشيخ الحويني، الشيخ العدوي، مشايخنا الكبار دول وغيرهم كثير لهم طلاب علم، والمسجد يعني ما شاء الله فيه ألوف، في طلاب علم كده فيهم نشاط وهمة، تلقاه جاي المسجد من 9 صباحا، من 8 صباحا، ولسه في وقت طويل. ممكن يصلي نفل مطلق, يوم يصلي بقى الضحى مثلا, يصلي ركعتي الإشراق لو جاي بدري شوية, يصلي نفل مطلق. إنما الجمعة ليس لها سنة قبلية, ما هي إلا تحية مسجد. نعم. كذا من أخطائهم 11 ترك السنة البعدية للجمعة, بمجرد ما الخطيب يقول السلام عليكم ورحمة الله الثانية يعني تلاقي الناس يسارعون ويزدحمون على الأبواب. يا عبد الله اجلس شوي, استغفر ربك ثلاثا, قل اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثلاثا, ادعو اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, ثم سبح 33 وحمد 33 وكبر 33 وهلل بواحدة حتى تتمها 100. يعني اصبر شوي, أمرك ركعتين سنة بعدية, وأرجوك تفصل بين صلاة الجمعة والسنة بكلام أو بتسبيح أو بتغيير المكان, لأن في برضو بعض الطيبين أول ما الشيخ يسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وهم وراء على طول الواحد ناطط الله أكبر, غلط. لابد أن تفصل بين السنة والفريضة, أي سنة لابد أن تفصل بين السنة والفريضة بتغيير المكان أو بكلام أو بتسبيح, إنما دي وراضي مباشرة وبلا فصل هذا نهينا عنه. قبل الجمعة عليها كم ركعة سنة بعدية؟ 4 ركعات. لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 وإن شاء صلى ركعتين فقط. يعني ورد صلاة الركعتين وورد صلاة 4. عايز صلي 2 في المسجد و2 لما تروح في البيت هذا أحسن, حتى لا تجعل بيتك قبرا, حتى نترك لبيوتنا مساحة من الصلاة. نعم. كذا روى الشيخان عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. ورد أنه صلى 4 وورد أنه صلى 2, صلي 2 في المسجد بعد الجمعة وصلي 2 في البيت ولا بأس, وهذا من السنة. 12 من أخطاء الناس في صلاة الجمعة التأخر عن الصلاة في الصف الأول مع وجود مكان للصلاة في الصف الأول. هو الحاج محمد جاي بدري ما شاء الله, جاي بالجمعة بساعتين أو بساعة, والصف الأول فاضي والتاني فاضي, هو يصلي في الصف الأخير. ليه؟ أصل الصف الأخير فيه تكييف, هم حاطين التكييف وراء, أصل هنا نعج على العمود ده وراء قدام العمود ده اللي فيه مروحة. يا عبد الله ألا تعرف فضيلة الصف الأول؟ يكفيك أن تسمع ما رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول, لو تعرف الثواب اللي في الأذان إنك تدن, لو تعرف الثواب في إنك تحرص على الصلاة في الصف الأول, لو يعلم الناس ما في النداء, لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وفي رواية لمسلم لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. لو تعرفوا الثواب اللي في الصف الأول يكفيك إن الملائكة تصلي على الإمام وعلى ميامين الصف الأول. لا شك أن أصحاب الصف الأول ثوابهم أكبر من الصف الثاني, والثاني أكبر من الثالث, وهلم جرة. فبادر يا عبد الله, ثم اسمع إلى هذا الحديث المدهش عشان تعرف كم فرطت في ثواب لا يتصور. والله العظيم الحديث ده بقى هدية النهاردة بجد. اسمع يا سيدي, روى الترمذي والنسائي وابن ماجه وحسنه الترمذي نعم وصححه الألباني عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل. قال أهل العلم غسل واغتسل, غسل يعني غسل رأسه, واغتسل يعني بالغ في تنظيف بدنه, وهذا قول عبد الله بن المبارك. قول ثاني قاله وكيع وغيره قالوا لا, غسل يعني جامع زوجته فأحوجها إلى الغسل, واغتسل يعني غسل بدنه. طب ليه؟ حتى يخرج إلى صلاة الجمعة وذهنه فارغ وقلبه مش متعلق بشيء. على أي حال, قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له، اسمع بقى، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. الله أكبر. فأنا أغتسل يوم الجمعة وأبالغ في تنظيف البدن، وبعدين أجي بدري للجمعة قبلها بساعة أو اثنين، وبعدين أمشي ولا أركب لو كان المكان قريب مش بعيد، وبعدين أقرب من الشيخ في يوم الجمعة، أقرب في الصف الأول أقرب، ثم أنصت ولا ألغو، يكتب لي بكل خطوة أجر صيام وقيام سنة. يا الله، يعني لو خطيت 100 خطوة بس يكتب لي كده صيام 100 سنة، قيام 100 سنة، لو 1000 خطوة يكتب لي قيام 1000 سنة، صيام 1000 سنة، مش 1000 يوم، 1000 سنة. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أدبر. كم فرطنا في أجر صيام سنين وفي أجر قيام سنين، فاللهم اغفر لنا تقصيرنا يا رب، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 13. من أخطاء الناس في يوم الجمعة تخطي الرقاب لغير ضرورة. قالوا في مكان فاضي قدام وناس جاية متأخرة وقاعدة ورا وانت مضطر تعدي، ماشي، لما المكان ممتلئ انت بتتخطى الرقاب ليه؟ روى ابن ماجه في سننه وصححه الألباني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبه، فجعل يتخطى الناس، فقال له رسول الله: اجلس اجلس، لقد آذيت وآنيت، آذيت الناس، وآنيت يعني تأخرت عن العمل الصواب الصائب. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بارك الله فيك شيخنا وزادك الله علما وإخلاصا. يا رب وإياك. شيخنا لي سؤالين. هات. السؤال الأول: ما الحكم لو صلت المرأة صلاة الجمعة؟ هل تسقط بذلك صلاة الظهر عنها؟ والسؤال الثاني: من الناس من يذهب متأخرا إلى صلاة الجمعة فقد لا يسمع من الخطيب إلا الدعاء فقط. نعم. فهل تحسب له صلاة الجمعة ويصلي مع الإمام صلاة الجمعة؟ وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفيك بارك، الله يرضى عليك. اتصال آخر، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بارك الله فيك شيخ مصعب. وفيك بارك، جزاك الله خيرا. الله يرضى عليك. الله يخليك يا رب. لو سمحت لي فرقت فيما بين آيات سورة النور وآية سورة الجمعة. نعم. لو اعتبرنا أن آيات سورة النور وهي ابتداء من قوله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، ثم في بيوت أذن الله أن ترفع، ثم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فلو اعتبرنا أن هذه الآيات فيها الصورة النموذجية التي يجب على أن يكون التي يجب أن يكون عليها المسلمون، وذلك كما في الحديث الشريف: من صلحت صلاته صلحت سائر أعماله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: كمن صلحت صلاته في المسجد حتى فإنها ستصلح علاقته مع ربه، فإن سائر أعماله خارج المسجد ستكون صالحة بإذن الله. فتربية النفس داخل المسجد مع الله سبحانه وتعالى، هذه هي التربية العقدية، وكأن فيها التربية العقدية، فإن صلحت فإن تربيته الإيمانية العملية ستصلح خارج المسجد، وأهمها في الهرج والمرج مع التجار. ثم أما سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إنما هي الصلاة من يوم الجمعة، وكان في هذه الآية التحقيق العملي والبرهان العملي لآيات سورة النور. أما نحن اليوم فلا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا أن آخر آية سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه. الصوت مش واضح يا أختي. طيب جزاكم الله خير، بارك الله فيك. أختنا بتقول: الله عز وجل يقول: الله نور السماوات والأرض. هذا النور أينما هذا النور، أي كيف نملأ به قلوبنا، كيف نسعد به، أين نلتمسه؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ مسعد وجزاك الله خير. وإياك. هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد في يوم الجمعة أو في غيره تكون مخالفة لأمر الله؟ لقول غلام المعلم عليه رحمة الله بن مسعود لما أنكر هذا على أقوام عدوا الحصى صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم مفهوم. هل الصلاة عليه وسلم بعدد يوم الجمعة وغيرها يعني في نهي عنها؟ لا، ابن مسعود أنكر على هؤلاء الذين يجلسون ويذكرون الله ذكرا جماعيا بصوت ومعهم حصى ويعدون. إنما أنا لي ورد كل يوم مثلا أصلي على النبي 1000 مرة، لي ورد أصلي أذكر ربنا ب1000 تسبيحة ب1000 تحميدة، لا بأس، إلا في الذكر المقيد يعني بعد الصلاة 33 ما نزودش، يعني كما على شتى الروايات في 33 وفي 10 10 10، وإذا أول واحد إلى فراشه سبح 33 وحمد وكبر، يعني نرتبط بالنص بخلاف الذكر المطلق. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك، أسأل الله عز وجل أن يزيدك علما وبركة يا رب وإياك. آمين يا رب العالمين. يا سؤالنا شيخنا، هات السؤال الأول، كيف الإيمان بالله؟ ولو حضرتك مطلع شريط ولا حاجة فتقول عليه. كيف الإيمان بالله؟ نعم. جل وجلاله. وكيف التعرف الإيمان بالله؟ طيب. وكيف التعرف عليه لأجتهد في العلم وأجتهد في العبادة أكثر يعني؟ حاضر. طيب أنا أوصيك يا أخي الكريم، ما دمت قلت شرايط، ادخل على موقع إسلامي أو على موقع شاب إسلامي أو على موقعي، هتجد محاضرة تحت عنوان هل تعرفون الله؟ هل تعرفون الله؟ فيها جواب واسع يجي ساعة أو ساعة ونصف على هذا السؤال، ولعلي أخذها في حلقة قريبة إن شاء الله تعالى. الأخت أولا سألت ما حكم لو صلت المرأة الجمعة، هل يجب أن تصلي الظهر بعد الجمعة؟ لا، بل من صلى الجمعة ثم صلى الظهر بعد الجمعة فقد ابتدع في دين الله عز وجل. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. حياك الله وبياك. الله خليه. حضرتك سؤال. هات. حضرتك هو لو المسجد قريب من البيت. نعم. وحبيت ألف لفة يعني من بعيد كده، فهل تحسب من للمسجد ده؟ طيب. ها؟ طيب ماشي. طيب سؤال آخر. نعم. حضرتك دلوقتي لو في ناس بتيجي في الجامع وتقعد في السهرة، فهل دول يحسب لهم الجمعة؟ حضرتك بتيجي في الجامع وتعمل ايه؟ وتتكلم. بتتكلم في امور الدنيا ولا الدين؟ في امور الدنيا. في امور مباحة من امور الدنيا ولا محرمة؟ والله اعلم واعلم بقى. طيب حاضر. طب سؤال تاني بعد اذن شتك معلش. اتفضل اتفضل. طب حضرتك دلوقتي في ناس لما بتيجي تبدا من هنا الاذان. الو. سمعك. لما بتيجي تاذن بتقول اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله بعد لا اله الا الله. حاضر. فبالله عليك تجيبني يا شيخ. حاضر ابشر. ماشي. السلام عليكم. بقول لي المسجد قريب بس انا باخد ايه؟ يعني في شارع يوصلني على طول وفي شارع بلف منه. السلام عليكم. عايز الف من الشارع البعيد عشان حسناتي تبقى اكبر. لا بأس، لا مانع. في ناس بتقعد في الجامع وتتكلم في امور الدنيا، ان كانوا بيتكلموا وقت صلاه الجمعه والامام على المنبر فلا يجوز طبعا، وهؤلاء لا جمعه لهم، يعني لا ثواب لهم في صلاه الجمعه، لكن هيصلوها جمعه. لا، بيتكلموا قبل الخطيب ما يطلع على المنبر، هم جايين بدري فبيتكلموا في امور الدنيا، ان كان كلامهم مباح، فلان مرض تعال نعوده، فلان ركبته الديون عايزين نسد ديونه يا اخواننا، فلان بنته فرحها بكره، امر مباح من امور الدنيا فلا باس. وحديث إن الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب حديث لا يصح. طب الإمام لما بيدن بعد ما يقول في آخر الأذان لا إله إلا الله يقول اللهم صلي على نبيك محمد وسلم، هذا مبتدع. آخر فقرة في الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، انتهى، يقفل الميكروفون ويصلي على النبي بعده في سره، في سره، إنه يوصل دي بدي، هذه الكيفية كيفية مبتدعة. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ازي حضرتك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. والله أنا بس كنت عاوز أقول كلمتين لحضرتك يا شيخ مسعد بعد إذنك، قول. في صلب الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه. تفضل. حضرتك بتقول قراءة القرآن بعد قبل الجمعة نعم في مكبرات الصوت نعم وبدعة، وحضرتك بتقول الشيخ لما بيقول والناس الهليلة اللي وراه نعم. بتقول الله وكده نعم. ألو سامعك تفضل. أيوة يا شيخ مسعد، حضرتك انت بتلمح يعني حضرتك هل هذا يعني انت قسم للناس ولا انت قسم الشيخ نفسه؟ لا الناس ولا الشيخ، انا اصلي جاء على طول، انا خدت الكلام اصلا بسمعه على طول على في مشايخ قناة الرحمة تمام، اللي هو الشيخ بيقرأ والناس بتقول له الله الله، وهذا تلميح يا اما للشيخ المنشاوي يا اما للشيخ مصطفى اسماعيل. استغفر الله يا اخي، غفر الله لي ولك. الاجابة بقى، اولا يجب عليك ان تحسن الظن بالعلماء والدعاء، يعلم الله وانا لا احابي ولا اجامل ولا اخاف الا من الله، والحمد لله أنه ما خطر ببالي أبدا لا الشيخ المنشاوي ولا غيره، وأنا أتكلم عن هذا الكلام والله ما خطر لي على بال، بل أقول هذا عمل بدعي ليس له أصل في دين رب العالمين. يا عبد الله النبي كان قادر يقعد سيدنا ابن مسعود والأقرأ، يقعد أبو موسى وصوته أجمل من كل هذه الأصوات، أوتي مزمار من مزامير داود بشهادة النبي، كان قادر يقول له اقرأ لنا قبل الجمعة، ما حصلش أبدا أبدا. والله أدبنا عند سماع القرآن فقال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ما قالش هللوا. التهليل في سماع القرآن ده هذا ينافي الأدب مع القرآن أصلا. الصحابة كانوا إذا قرئ عليهم القرآن كأن على رؤوسهم الطير، إنما نهلل لا، هذا ليس أدب أصلا مع القرآن نفسه. ومكانة هؤلاء القراء محفوظة، وهم فوق الرؤوس وهم تيجان للشعب المصري كله، لكن الحق أحق أن يتبع. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك عم الشيخ مصعب؟ الحمد لله. بارك الله فيك وفي جميع مشايخ قناة الرحمة. وفيك بارك. والله عندي سؤالين أو ثلاث. هات. هل أنا لو أتيت المسجد متأخر كده ممكن أسحب أي واحد بعد ما انتهت الصلاة يكون من الواقفين بدون أعلم إن هو علمه كويس أو مش كويس أو صلي معه؟ حاضر. ثاني سؤال، إن يوم الجمعة أنا بصلي صلاة الجمعة إن شاء الله وانصرف إلى البيت أصلي 4 ركعات كما كان يفعل رسول الله، فهذا صحيح أم لا؟ حاضر أجيبك. السؤال الثالث، نعم، في هناك أئمة أخش أصلي معها فيقولوا للي قاعدين سمعون الصلاة على النبي، فهل يجوز الصلاة وراها لا ولا لا؟ بس طيب حاضر، بارك الله فيك وفيك برضه. السلام عليكم. ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بيقول في الجمعة وهو بيخطب وحد الله، أبدا ليس من هدي، والله لم يكن من هدي النبي في خطبة الجمعة يقول للناس صلوا على رسول الله في الخطبة، أبدا لم يكن هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، بل يقول إن الحمد لله ويشرع في الخطبة. نعم أنا بصلي الجمعة وبعدين لما أروح البيت بصلي 4 ركعات بتوع الجمعة البعدية في البيت، لا بأس فعلك صواب إن شاء الله. هل لو جئت متأخرا للمسجد يعني تأخرت عن الصلاة فوجدت إنسانا يصلي فصليت من خلفه، هل تصح صلاة الجماعة هذه؟ الجواب نعم، الجواب نعم، وإن كان بعض أهل العلم الأكابر قالوا إن كان للمسجد إمام راتب ومؤذن وتقام فيه جماعة معلومة فلا تقام فيه إلا الجماعة الأولى، لكن الأمر واسع، افعل ذلك ولا بأس ولا مانع إن شاء الله. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت والله شيخ عندي سؤال، يعني اتفضل. انا بروح الجامعة قبل الصلاة، مش بكريش معك على صلاة الجمعة على الصلوات الخمس يعني المفروضة يعني، نعم، فبصلي بروح قبل الصلاة نص ساعة وبتركع وصلي ركعتين لله وتحية المسجد وكده يعني، بس وانا بصلي اما اي حد يخش الجامع ويرمي السلام يقول السلام عليكم، فانا تلقائيا في سري في نفسي يعني برد السلام، نعم، او الاذان لما يكون الاذان بدا لان لازم ارد ورا الاذان زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، نعم، لازم ارد برضه في نفسيتي برضه حتى لو بقرا اقول اعيد الاذان او اقول اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، فمش عارف صلاتي دي يعني صحيحه او غير صحيحه. حاضر اسمع، لو واحد ألقى علي السلام وأنا أصلي هل يجوز أن أرد؟ لو أردت أن ترد فرد إشارة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه عمار وهو يصلي رد عليه إشارة هكذا. نعم نبي الكلام لا لا. طيب أثناء الأذان أنا بصلي وسمعت الأذان هل أردد؟ لا تردد. قال في المؤذن وأنت في الصلاة بل انشغل بصلاتك والله أعلى وأعلم. طب لو عطست وأنا بصلي ينفع أقول الحمد لله؟ طبعا ينفع تقول الحمد لله لو عطست وأنت تصلي. طب اللي جنبي ينفع يقول يرحمكم الله؟ ما بقتش بقى صلاة بقيتوا قاعدين على المصطبة. أنت تقول الحمد لله لو عطست اللي جنبك ملوش دعوة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير يا فضيلة الشيخ وربنا يجعل في ميزان حسناتك حضرتك وكل القائمين يا رب على قناة الرحمة. يا رب وإياك. ليه سؤال عند حضرتك بارك الله في عمر حضرتك. دلوقتي حضرتك كنت سمعت من حضرتك دلوقتي بتقول مثلا تصلي السنة. عفوا أرجو رفع الصوت يا أختي الكريمة. نعم. ارفع صوتك مش فاهم كويس. حضرتك دلوقتي سمعت من حضرتك بتقول تصلي الفرض وتفصل بعدين تقول الاذكار بعدين تصلي السنه. نعم. طيب حضرتك دلوقتي مثلا يعني معلش انا اسف الكلمه لو مثلا انا ببقى عندي غازات وكده الواحد ما بيقدرش يتملك نفسه في الصلاه. حضرتك مثلا انا بصلي مثلا المغرب بعدين بقوم اصلي السنه بعدين بقى بقول الاذكار اللي هي استغفر الله ثلاث مرات وبعدين الاذكار كلها يعني زي حضرتك ما تعلم. هل دوت يجوز ولا لازم ان انا اصلي الفرض بعدين اقول الاذكار بعدين اقوم اقول السنه؟ وجزاكم الله كل خير وريت حضرتك وكل المشاهدين بس يامنوا ورا حضرتك تدعي لوالده زوج شنه تعبانه جدا. وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وجزاك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي حماتك ويعافيها ويشفي كل مريض مسلم. ان كان حالك يا اختي على ما تقولين فبعد التسليم من الفريضة افصلي بس ولو بخمس تسبيحات بعشر تسبيحات باستغفار افصلي ولو تغير المكان صليت الفرض هنا تحركي صلي هنا النافلة ولا بأس أن تصلي هذه من وراء هذه ولكن تفصلي بينهما ولو بفصل يسير إن شاء الله تسبيحي خمس ست مرات إن شاء الله تغيري مكانك فقط. اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا أخي الحبيب. يحبك الله. الله يحبك ويرضى عليك. مرسيك. هذا الشيخ عندي صلاة الجمعة يعني عندنا بي قبل صلاة الجمعة كانت نص ساعة بشغل قرآن من الردوي. نعم. فهل هذا صحيح؟ حاضر. أخويا بيقول لي المؤذن بتاع المسجد بارك الله فيه وهداه بيحط الراديو على صوته على قدام الميكروفون ويشغل القرآن قبل الجمعة في الميكروفون. نفس العلة يا عبد الله هذه بدعة. أقول هذه بدعة. يا أخوانا ده دين. مش كل واحد طائف دماغه فكرة يعملها. هذا دين. يعني الأصل في العبادات التوقيف. يعني يقول اللي عايز يعمل حاجة لازم نلزمه بدليل والعلم قال الله قال الرسول. إنما أنا شايف كده أنت ما تشوفش كده أنت تنفذه بس. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النعمة تمت والإيمان والإسلام كمل وما علينا إلا اتباع الرسول والعمل بما جاء به الرسول وليس هذا من هدي الرسول. وخير الهدي هدي محمد والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نعم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. طيب الأخت بتقول واحد جه متأخر بعد ما الإمام طلع على المنبر أو جه في الخطبة الثانية أو جه على إقامة الصلاة وصلى الجمعة هل تحسب له جمعة؟ نعم تحسب له جمعة لكنه لم يكتب في الصحف. لحد إمتى تحسب ليها جمعة لو أدركت الإمام حتى لو هو بيصلي في الركعة الأولى في أي جزء منها تقوم تجيب ركعة ثانية أو في الركعة الثانية وهو قائم لسه بيقرأ القرآن دخلت في الركعة الثانية يوم الجمعة والإمام بيقرأ القرآن تكمل معه الركعة ولما يسلم تجيب ركعة أو لو أدركت وهو راكع في الركعة الثانية يعني دخلت لقيته راكع قمت الله أكبر ولازم تكبيرة الإحرام تكون عن قيام بعدين الله أكبر وركعت أدركته وهو راكع في الركعة الثانية يبقى أدركت الركعة فإذا سلم أقوم وآتي بركعة. لو أدركته بعد القيام من الركعة الثانية في أي بقى حركة لحد ما يخلص يبقى لما يسلم أقوم وأجيب ظهر لأني ما سمعت الخطبة دي قضية ثانية وما أدركت صلاة الجمعة. اللي يدرك الإمام هو راكع يبقى أدرك الركعة. نعم معنا اتصال أخير. السلام عليكم. طيب نستأنف ولو أن الوقت خلاص. الخطأ رقم 15 من أخطاء الناس في يوم الجمعة انتظار الداخل حتى ينتهي المؤذن ثم يصلي تحية المسجد. هو داخل كده لا المؤذن بيذن يفضل واقف مستني مش عايز يصلي تحية مسجد. ليه؟ يقول لك عشان أردد خلف الأذان متابع والصواب أنه يصلي تحية المسجد لأن متابعة المؤذن سنة واستماع الخطبة واجب. فلما هو كان يستنى لما يخلص أذان أول ما يخلص أذان إلا يحصل الخطيب هيخطب هيشرع في الخطبة وأنا هصلي هطير لي 5-6 دقائق من الخطبة وصوت الخطيب عالي هيشوش علي وأنا أصلي على طول. إذا دخلت يوم الجمعة والمؤذن بيأذن ما بيأذنش على طول أول حاجة تعملها تركع ركعتين تحية مسجد مباشرة حتى يتسنى لك أن تسمع الخطبة كاملة. 16 من أخطاء الناس في يوم الجمعة الكلام أثناء الخطبة. لا حد بيتكلم واللي يتكلم يلغى أو عمل يعبس بالحصى أو يطلع القلم ويعبس بيه ويطلع نظره ويقعد يمسح فيها من غير داعي أو يطلع التليفون ويقعد يلعب في التليفون أثناء الخطبة هذا لغى لا جمعة له. لما رواه الأربعة وصححه الألباني عن أوس بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. ولما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت وبكتب اسمع يبقى أنت كمان لغوت يعني لا ثواب لك في الجمعة لا ثواب لك فيها يعني صليها ظهر لا تصليها جمعة لكن ذهب لغوك بثوابها. دول 16 خطأ من أخطاء الناس في يوم الجمعة. الموضوع لسه حمال ولسه فيه كلام كثير. إن شاء الله الأربعاء القادم نكمل أخطاء الناس الكثيرة في صلاة الجمعة. أسأل الله عز وجل أن يمسكنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا وأن يجعلنا من الذين ينعشون السنة ويقمعون البدعة إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير وهو مولانا نعم المولى ونعم النصير. أحبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا لكن خير المخطئين التوابون.